السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ درسنا بالقسم الأول منه، وهو الكلام عن بعض ما يحتاج إليه من أحكام المناسك. وقد تقدم معنا أننا قد تكلمنا عن محظورات الإحرام، وبينا ما يجب على المحرم أن يجتنبه حال إحرامه، وبقي من ذلك أمر نذكره اليوم، وهو صيد الحيوان البري الوحشي مأكول اللحم. فالمحرم إذا أحرم يحرم عليه أن يتعمد أن يصيد حيوانا بريا، وهذا يخرج حيوان البحر وحشيا، وهذا يخرج الإنسي كالدجاج والغنم والإبل ونحو ذلك مأكول اللحم، وهذا يخرج ما لا يؤكل لحمه كالذئب والكلب والأسد ونحوها. فالمحرم هو أن يتعمد المحرم أن يصيد حيوانا بريا وحشيا مأكول اللحم. وقولنا أن يتعمد يخرج إذا أخطأ، فلو أن إنسانا دهس صيدا بسيارته خطأ غير قاصد، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يفعل محظورا من محظورات الإحرام. ومن قتل الصيد البري الوحشي المأكول اللحم حال إحرامه، فإنه إن كان للصيد مثل يشبهه من الأنعام فإنه يجب عليه مثله. مثلا لو صاد نعامة فإنه يجب عليه بدنه، ولو صاد غزالة فإنه تجب عليه شاه، ولو صاد حمارا وحشيا فإنه تجب عليه بقرة. ومن غريب ما ذكره العلماء في هذا وحكم فيه الصحابة أن من قتل حمامة وهو محرم تجب عليه شاه، فمثل الحمامة الشاه. قالوا وتشترك معها في العب، أي في طريقة الشرب. وإن لم يكن له مثل فإن جزاءه إذ ذاك قيمته في محل الصيد، فإما أن يقوم ويخرج بقيمته طعاما للمساكين، وإما أن يصوم عدل كل صاع يوما أو عدل كل مسكين يوما، فيصوم عدل كل مسكين يوما. وإن كان له مثل وأراد أن ينتقل إلى القيمة فله ذلك، فيقوم مثله بقيمته ثم يشتري به طعاما ويتصدق به على المساكين، أو يصوم على عدد المساكين أياما، يصوم على عدد المساكين أياما. فلو فرضنا مثلا أنه صاد نعامة، قلنا له اذبح ناقة اذبح بعيرا، قال أريد أن أنتقل إلى القيمة، قلنا لا بأس نقدر قيمة الناقة بكم؟ قالوا بـ5000 ريال. فنقول له اشتري بـ5000 ريال طعاما ووزعه على المساكين. فإن قال أريد الصوم قلنا لا بأس تنتقل إلى الصيام. كيف نحسب الصيام؟ نقول مثلا قلنا إن الناقة قيمتها 5000 ريال، وكل مسكين له مثلا بـ20 ريالا، نقسم 5000 على 20، نقسم 5000 على 20، والناتج نقول له صمه، لكن لا يشترط أن يكون متتابعا، فله أن يفرق الصيام. هذا ما يتعلق بالصيد الذي هو من محظورات الإحرام. ثم يجب على المسلم أن يعلم أنه يجب عليه أن يعظم شعائر الله، وإن من شعائر الله البيت الحرام، وقد جعل الله عز وجل لبيته حما يجب تعظيمه ممن أراد الحج أو العمرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا حما لبيت الله يجب على كل مسلم يريد الحج والعمرة أن يعظم بيت الله بالتزام الإحرام من الميقات. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ويسمى هذه الأيام بآبار علي، وهذه تسمية قديمة جدا، تسمى بآبار علي، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، وهو فيه حكمة لأنه نهاية حرم المدينة من هذه الجهة، نهاية حرم المدينة يقع عليه ميقات ذي الحليفة. فالمدني إذا أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من ذي الحليفة، أي يحرم وهو لا زال في حرم المدينة، ثم يخرج من المدينة محرما حتى يتصل بحرم مكة، فيدخل مكة محرما، فيكون في حرم المدينة ويخرج من حرم المدينة محرما حتى يصل إلى مكة محرما. وهذه فضيلة لأهل المدينة، وإن كان هذا الميقات أبعد المواقيت عن مكة فلا ينبغي لمن كان في المدينة أو مر بالمدينة أن يتذمر من هذا الطول ومن هذا البعد، أو يقول لماذا كان ميقات أهل المدينة بعيدا عن مكة هذا البعد دون غيره من المواقيت، لأنه كما قلنا هذه فضيلة أرادها الله عز وجل لأهل المدينة الذين يعيشون في الحرم، أراد الله لهم أن يخرجوا من الحرم بالإحرام حتى يتصلوا بالحرم الأعظم وهو حرم مكة. وميقات أهل الشام ومصر ومن جاء من جهتهم هو الجحفة، والجحفة قرية قد خربت قديما لأن السيل قد جحفها فأصبح الإحرام منها صعبا، فانتقل الناس إلى رابغ، ورابغ قرية أبعد عن مكة من الجحفة وهي قريبة من الجحفة، ولا زال الناس يحرمون من رابغ، ورابغ تبعد عن مكة تقريبا حوالي 200 كيلو متر. ثم ميقات أهل اليمن يلملم وتسمى الآن بالسعدية وهي أبعد المواقيت من جهة الطائف، وميقات أهل نجد قرن ويسمى اليوم بالسيل الكبير وهو أقرب المواقيت إلى مكة ويبعد عن مكة 94 كيلو متر. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق وتسمى اليوم بالضريبة والعقيق قبلها، فإن أحرم أهل المشرق والعراق من العقيق فذاك حسن، وإن أحرموا من ذات عرق فهي ميقاتهم. هذه هي المواقيت، وهذه المواقيت المؤقتة تحيط بمكة من جميع الجهات، ولذلك لا ينفذ أحد من الآفاقيين إلى مكة إلا بأن يمر على الميقات أو يحاذي ميقاتا. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المحاذاة هي المساواة من الجهة وليس من مطلق الجهات، وإنما المساواة من الجهة، فإذا جاء الإنسان من جهة الشام ومصر لكن لم يمر بالجحفة أو رابغ لكن حاذاها من جهتها، ساواها من جهتها، فهذه محاذاة، وليست المحاذاة لمطلق الجهات من جميع الجهات يحاذي ميقاتا واحدا، وإلا لزم من ذلك أن كل من يأتي سيحاذي ميقات المدينة قبل أن يصل إلى المواقيت، لكن المحاذاة من جهة المدينة أن يحاذي ميقات المدينة، المحاذاة من جهة الشام ومصر ونحوها أن يحاذي ميقات الشام ومصر الذي هو رابغ حاليا، من جهة اليمن والطائف إذا جاء من اليمن أن يحاذي إذا لم يمر بالسعدية يلملم، يحاذي يلملم من جهته وهكذا. والمحاذاة حكمها حكم المرور بالإجماع، من حاذى الميقات حكمه حكم من مر بالميقات بإجماع العلماء، ومن مر بميقات من المواقيت سواء كان من أهلها أو من غير أهلها فإنه يجب عليه أن يحرم إن كان مريدا للحج أو العمرة. فمن جاء من أهل مصر إلى المدينة ومر بذي الحليفة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وكذا من الشام وغيرها من الدول، من جاء إلى المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. حتى المرأة إذا كانت حائضا وهي تريد العمرة أو الحج عند مرورها بالميقات يجب عليها أن تحرم في الميقات أو إذا حاذت الميقات، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام إلى أن تطهر ما دامت عند مرورها بالميقات عازمة على الحج أو العمرة. ومن حاذى المواقيت في بر أو بحر أو جو وجب عليه أن يحرم إذا حاذى، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يصل إلى جدة مثلا، فإن جدة أو جدة ليست خارج المواقيت وإنما داخل المواقيت إلى جهة مكة، لأنه كما تقدم معنا أن أقرب المواقيت إلى مكة يبعد عنها 94 كيلا، ولا شك أن جدة أقرب من هذا بكثير إلى مكة، لا سيما اليوم مع تقارب أطراف جدة وأطراف مكة. وعليه يتبين لنا خطأ قول من قال إن جدة ميقات ويجوز تأخير الإحرام إلى الوصول إلى جدة، فإن هذا خطأ، لكن من أخر فلم يحرم أصلا حتى وصل إلى جدة ثم رجع إلى الميقات الذي مر به فأحرم منه فلا حرج، لا حرج إن فعل هذا. أما أن يترك الإحرام إلى أن يصل إلى جدة ويحرم من جدة فهذا لم يحرم من الميقات ويجب عليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات. ويجب أن تعلم أيها المسلم المبارك، يا من تعظم شعائر الله، أن كل آفاقي يمر بالمواقيت وهو يريد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، حتى لو نوى أن يقيم في مكة أو في جدة أو غيرها قبل أدائه النسك 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام أو شهرا أو شهرين، ما دام أنه عند نفوذه من الميقات في سفرته هذه يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. أقول هذا لأنه راجت بين الناس فتوى لا وجه لها شرعا، فتوى لبعض من يفتون ولا وجه لفتواهم شرعا أبدا، وهو أنهم يقولون مثلا لإخواننا من مصر أو من المغرب أو من غيرها، إذا جئت بالطائرة فسافر إلى جدة قبل 3 أيام أو 4 أيام، وانوي الإقامة في جدة 3 أيام أو 4 أيام ثم تحرم من جدة ولا حرج عليك، وهذا خطأ محض لا وجه له شرعا. فمن مر بالمواقيت وهو يريد النسك يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. واعلم يا عبد الله أنك إذا كنت لا تستطيع أن تحرم من الميقات لا لعذر شرعي وإنما لكونك لا تحمل تصريحا أو نحو ذلك، أنه يجب عليك أن تترك الحج أو العمرة، لأن الله أوجب عليك أن تحرم من الميقات إذا كنت مريدا للحج أو العمرة، فلا تطلب رحمة الله بمعصية الله ولا تطلب طاعة الله بمعصية الله في أول حجك وعمرتك، وأنت معذور في هذا إن تركت الحج أو العمرة، لأنك لا تستطيع أن تأتي بهما على الوجه الذي أوجبه الله عز وجل من غير عذر، من غير عذر. فإياك ثم إياك أن تتتبع الرخص التي يقولها بعض الناس ويقول لمن لم يحمل تصريحا أنت مضطر واذهب إلى مكة وأحرم من مكة أو من الحل، فإن هذا لا دليل عليه شرعا وهو مخالف خلافا صريحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، وليس فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نعظم شعائر الله وأن نعظم بيت الله وأن نمتثل ما أوجبه الله عز وجل. ويجب أن تعلم أيها المسلم أن من ترك الإحرام من الميقات سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، سواء كان متعمدا أو جاهلا الحكم أو جاهلا مكان الميقات أو ناسيا أو نائما ثم أحرم بعد أن تجاوز الميقات أنه يجب عليه دم في جميع الأحوال، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وترك واجبات الحج لا عذر فيه بالجهل أو النسيان أو النوم من جهة وجوب الدم إذا ترك الواجب، فيجب عليه دم. غير أن الفرق بين النائم والناسي والجاهل والمتعمد أن المتعمد يجب عليه أن يتوب ويستغفر مع الفدية، أما النائم والناسي والجاهل فلا إثم عليه، لكن يجب عليه الدم ما دام أنه لم يحرم من الميقات. ومن كان دون المواقيت أي أقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، من حيث أنشأ أي من القرية أو المدينة التي أنشأ فيها النية. فلو أنك ذهبت إلى جدة وأنت تريد التجارة أو تريد مراجعة السفارة ولم تكن جازما بالعمرة، فانتهيت من عملك مبكرا ولا زال مثلا وقت طويل على موعد رحلة العودة فأردت أن تعتمر، فإنك تحرم من جدة ويستوي أطراف القرية، لكن الأفضل أن تحرم من بيتك أو المكان الذي تقيم فيه حيث أنشأت العمرة أو الحج. لو تيسر لك الحج بعد أن ذهبت إلى جدة وما كنت جازما به، بل لم تكن ناويا أو كنت مترددا، فمن كان دون المواقيت وأقرب إلى مكة من المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة في الحج. أما العمرة فالواجب على المكي، والمكي هنا من كان مقيما في مكة سواء كان من أهلها أو كان آفاقيا جاء إليها، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، إلى أطراف الحل، ولا يلزم التنعيم، بل من أي مكان من الحل، ويحرم بالعمرة من الحل. والحكمة في هذا ظاهرة، وهي أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، كما يفعل ذلك في الحج أنه يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. هذه أهم المسائل التي تتعلق بالمواقيت. وأما القسم الثاني من درسنا وهو المتعلق بشرح كتاب التوحيد، والأمة أيها الإخوة بحاجة عظيمة إلى أن تفهم التوحيد في كل زمان ومكان، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وزمن الصحابة إلى يومنا هذا. لكننا نقول إن في هذا الزمان بحاجة أعظم وحاجة أشد إلى أن نفهم التوحيد، لأن أعداء ديننا والمخالفين للتوحيد يخافون من انتشار التوحيد ومن تعلم المسلمين اليوم للتوحيد، وأن المسلمين بدأوا يفهمون التوحيد، فأصبحوا الآن يعدون العدة ويهاجمون بقوة ليصرفوا الناس عن السنة والتوحيد، إما بصرف الاسم، اسم السنة، إلى غير أهل السنة، محاولة أن يجعلوا أهل السنة غير أهل السنة، وأن يجعلوا أهل السنة هم أهل البدعة، ويحاولون الآن أن يسموا أهل السنة بأهل البدع، وأن يسموا أهل البدع بأهل السنن. والأمر ولله الحمد والمنة واضح، السنة لم تنقطع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، فأهلها المتمسكون بهذا الحبل الذي لم ينقطع. أما المتمسكون بأمر أحدث في آخر القرن الثاني أو في القرن الثالث أو القرن الرابع ويزعمون أنهم أهل السنة، فإنا نقول لهم: ما كان قبل شيخكم هذا الذي تنسبون إليه عقيدتكم وتنسبون إليه طريقتكم، هل كان سنة أو لم يكن سنة؟ ولا شك أنه سنة. فإن كان سنة، هل ما قاله شيخكم هو ما كان عليه المتقدمون أو خالفهم؟ فإن قالوا إن كان ما هو ما عليه المتقدمون، قلنا: إذن لما نسبتموه إلى شيخكم؟ بل أنتم تعلمون أنه لم يكن عليه المتقدمون، ولذلك قلتم زعما وكذبا إن من مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، ومذهب السلف في الحقيقة أسلم وأحكم وأعلم، لكن لأنهم يعلمون أن مذهب السلف مذهب الصحابة ومذهب الأئمة ومذهب التابعين يخالف العقيدة التي نسبوها إلى شخص معين وسموها أهل السنة، قالوا مقولتهم هذه. فالسنة أيها الإخوة واضحة، وأهلها واضحون، يتمسكون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وفهمه سادات التابعين، وفهمه الأئمة الأربعة ومن كان على شاكلتهم من كبار علماء الأمة قبل أن يحدث ما أحدث. ويحاولون أيضا أن يصرفوا الناس عن التوحيد بوسائلهم الإعلامية وبالعبارات الرنانة، فنحن بحاجة جميعا إلى أن نفهم التوحيد بعمق، وأن نفهم التوحيد بالدليل، ونفهم وجه الدليل، حتى ندعو الأمة إلى حق الله، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما فيه عزتها، حتى نقف في وجوه الذين يريدون أن يصرفوا الأمة من التوحيد إلى الشرك ومن السنة إلى البدعة. وأهل السنة هم أرحم الناس بالناس، هم أرحم الخلق بالخلق، لأنهم يريدون للخلق أن يحققوا حق الله على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لازلنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وقد تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة الرقى والتمائم، بما يوضح حالها ويكشف شأنها، وبينا الأدلة المتعلقة بذلك التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وبينا وجهها. وبقي معنا بعض ما أورده الشيخ في هذا الباب، نسمعه ونقف عنده، ثم ننتقل إلى المسائل، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده. وقال النووي: إسناده جيد، وصححه ابن مفلح، وصححه الألباني. وقال الشيخ ابن باز: الحديث فيه لين وله شواهد، وقال مرة هو جيد بطرقه، هو جيد بطرقه. وقال شيخنا العباد الحديث ثابت بطريقيه عند أبي داود، الحديث ثابت بطريقيه عند أبي داود، فالحديث ثابت وصحيح وله طرق وشواهد. قال عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وهذا على سبيل الظن، على سبيل الظن، وقد وقع، فقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الجملة أيها الإخوة فائدة، وهي أن الدعوة إلى الحق لا تنقطع بمرور الأزمان، بل يدعى إلى التوحيد والحق ما بقي الزمان. لعل الحياة ستطول بك، وفي هذا أيضا فائدة، وهي أنه كلما بعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجتهم إلى التعليم أكثر، كلما بعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجة الناس إلى التعليم أكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس، أي عندئذ عندما تطول بك الحياة أخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته، اللحية في صدر الإسلام موجودة عند الرجال ما يتطرق إليها الحلق، وحلقها إنما حدث عند المتأخرين، وهو حرام بإجماع العلماء أن تحلق اللحية، بل وقفت على من قال من أهل العلم إن حلق اللحية أشد من فعل المجوس، لأن المجوس لا يحلقونها بالكلية، كلام لبعض العلماء المتقدمين من شراح الحديث. لكن هنا قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أي أن الرجل الذي يعقد لحيته أن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ما معنى أن يعقد لحيته؟ قال بعض أهل العلم معناه أن يضفرها ويعقدها ويجعلها عقدا، ويفعل هذا أحيانا في الحروب، وهو كان من فعل الأعاجم الكفار أنهم يعقدون لحاهم، إما أن يجعلها في جهتين فيعقد جهة ويجعلها عقدا ويضفرها، والجهة الأخرى يعقدها ويجعلها عقدا ويضفرها. فتضفير اللحية كضفائر النساء حرام لا يجوز، ومن كبائر الذنوب، وهو تشبه بالأعاجم الكفار. وقال بعض أهل العلم معنى من عقد لحيته أي نفشها وجعلها على طريقة النساء في معاملة شعورهن، جعلها على طريقة النساء في معاملة شعورهن، فهذا في تشبه بالنساء، تشبه بالنساء من جهة معاملة الشعر، أن يعامل شعر لحيته كما تعامل المرأة شعرها، فيتشبه بالنساء. أما تسريح اللحية وترجيلها فهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان أن الرجل يمشط لحيته ويرجلها ويكرمها، فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل محرم عليه، وهذا من كبائر الذنوب، في لحيته أمران. الأمر الأول أن يضفرها ويعقدها، يجعلها عقدا يدخلها في بعضها كما يفعل الأعاجم الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية والأمر الثاني أن يجعل عنايته بلحيته كعناية النساء بشعورهن، فيفعل ما تفعله النساء بشعورهن. بعبارة أخرى أن يتشبه بالنساء في عنايته بشعر لحيته، فيعتني بها اعتناء النساء بشعورهن. أما إعفاء اللحية فواجب، وأما تسريحها وإكرامها فسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، والوتر كما قلنا يا إخوة هو الخيط الذي يتقلد لدفع البلاء أو رفع البلاء، والغالب أن يكون من الأمعاء لكنه يشمل كل خيط. من وضع خيطا في يده لدفع العين، ليحمى، لا تقع له حوادث في سيارته، أو ليشفى من مرضه، هذا الذي عقد وترا ما شأنه؟ محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. والله أن المسلم لو المحب للنبي صلى الله عليه وسلم لو خير بين أن يبقى مريضا طوال حياته ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه بريء منه، وبين أن يشفى من المرض فورا ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه بريء منه، لاختار أن يبقى مريضا. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم ليست شأنا سهلا عند المسلم، بل هي أمر عظيم. فمن تقلد خيطا لدفع العين عنه، أو قلد أبناءه الخيط لدفع العين عنهم أو لرفع البلاء، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. أو استنجى برجيع دابة. رجيع الدابة إن كانت الدابة مما يأكل اللحم، مما يؤكل لحمه كالشاه مثلا، فالاستجمار برجيعها يفسد هذا على دواب الجن الصالحين المسلمين، لأن رجيع الدواب التي يؤكل لحمها علف لدواب الجن. فإذا استنجى به واستجمر نجسه فأتلفه على دواب الجن. وإن كان هذا الرجيع لدابة لا يؤكل لحمها فهو نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، النجاسة لا تزال بالنجاسة. الذي يأتي برجيع كلب أو نحو ذلك ويستجمر به كمن غسل ذكره من البول بالبول، النجاسة لا تزال بالنجاسة. أو عظم، فإن العظم إذا كان لما يؤكل لحمه فهو طعام الجن، إذا كان لما يؤكل لحمه فهو طعام الجن، فإذا استجمر به الإنسان أفسده على الجن. وإذا كان لما لا يؤكل لحمه فهو لا تحصل به الطهارة، لأنه أملس لا يزيل النجاسة، لا يزيل النجاسة لأنه أملس. إذن يحرم على المسلم أن يستجمر برجيع دابة أو بعظم، ومن فعل ذلك فإن محمدا بريء منه. وهذه الجملة يا إخوة ليس المقصود منها أنه يكفر، وإنما المقصود أنه لا يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي في هذا الفعل، في هذا الفعل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الجملة تغليظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الجملة تعظم في قلب المسلم إذا سمعها. فإن محمدا بريء منه، ولا شك أن المسلم إذا سمع هذا سيبتعد عن هذه الأمور، عن أن يتشبه بالأعاجم في لحيته. فكيف إذا تشبه بالأعاجم، والمقصود بالأعاجم يا أخوة كما أقيد الكفار، وإلا الأعجمي المسلم كالعربي المسلم، لا فضع لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. لكن عندما يقال الأعاجم يعني الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فكيف يا إخوة بمن يتشبه بالأعاجم فيما هو حرام في ديننا أصلا في لحيته، وهو أن يحلق لحيته؟ وقد قلت مرارا وتكرارا لإخواني، يا إخوتي انظروا في تاريخ الإسلام كله منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترون من صالح الأمة الذين هم قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، أئمة التابعون، الأئمة الأربعة، هل ستجدون أحدا منهم حلق لحيته؟ لا والله. ولكن الذين يحلقون لحاهم هم الكفار، ودخل ذلك على المسلمين. ولو لم يكن في هذا إلا هذا لكفى ذلك أن يجعل المؤمن حريصا على أن يعفي لحيته، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أقول إذا كان الذي يترك لحيته لكن يتشبه بالكفار في عقدها قد فعل كبيرة، فكيف بمن يتشبه بالكفار فيحلق اللحية؟ وهذا يؤيد قول بعض أهل العلم إن حلق اللحية كبيرة، لأن حلق اللحية أعظم في التشبه من عقد اللحية، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فهذه من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم، سعيد بن جبير الفقيه التابعي الكبير قال هذه المقولة العظيمة: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وابن أبي شيبة. قال: من قطع تميمة من إنسان، وقطعها إما بأمر فاعلها أن يقطعها، فإذا أمرت فاعلها أن يقطعها وبينت له أنها شرك فقطعها فقد قطعتها أنت، أو بأن يقطعها الإنسان بنفسه إذا أمن الفتنة، إذا أمن الفتنة. طيب، ما وجه أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كمن أعتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتق بها يوم القيامة، ما وجه هذا؟ قال: وجه هذا أن من تعلق تميمة فقد أشرك، فإذا قطعت عنه التميمة فقد اعتقته من الشرك، وهذا أعظم في الحقيقة من العتق الحسي. عتق المسلم من الشرك أعظم من عتقه من الرق، لأن الرق ذل في الدنيا، أما الشرك فذل في الدنيا والآخرة. ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما علق على هذا قال هو أعظم من عتق الرقبة، أن تعتق مسلما من الشرك أعظم من عتق الرقبة، وكلما عظم نوع الشرك كلما عظم الثواب، يعني أن تخرج مسلما من الشرك الأكبر، يقع في الشرك الأكبر ربما لا يدري، فتأتي إليه وتبين له أن العكوف على القبور والنذور لها والسؤال لها شرك أكبر، فيفتح الله قلبه فيترك هذا، هذا أعظم لك من أن تعتق رقابا كثيرة. ولا شك أن المعنى صحيح، وإن كان هذا ليس حديثا ولا أثرا عن صحابي، وإنما هو قول التابع، وقول التابع ليس حجة، لكن معناه صحيح ولا شك، معناه صحيح ولا شك إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر. نعم. قال رحمة الله عليه: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. له أي لوكيع عن إبراهيم النخعي، وقد تقدم أن الشيخ الألباني رحمه الله قال بسند صحيح كانوا، قال بعض أهل العلم أي الصحابة، حيث لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جوز تعليق التميمة من القرآن، فقالوا إذن كانوا يعني الصحابة يكرهون أي يمنعون، والكراهية عند السلف تعني المنع والتحريم في الأصل، كانوا يكرهون أي يمنعون ويحرمون التمائم كلها، وهذا يدل على العموم، ثم أكد العموم فقال من القرآن وغير القرآن. وقال بعض أهل العلم كانوا أي أصحاب ابن مسعود، وهذا عند من ظن أنه ثبت عن ابن عمرو أنه أجاز ذلك، فقال يقصد أصحاب ابن مسعود، ولا شك أن ابن مسعود وأصحابه كانوا يحرمون التمائم كلها، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا عائد إلى من أدركهم إبراهيم النخعي من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يحكي عن الصحابة. وقد ذكرت لكم في الدرس أمس أن ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه منع التميمة من القرآن، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، يعني ثبت ذلك عنه، فيكون ذلك إجماعا. نعم. قال يرحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، وقد تقدم معنا. نعم. الثانية تفسير التولة، وقد تقدمت وبينا أنها من السحر. نعم. ولا زال هذا للأسف في المسلمين، بل هو أكثر السحر ظهورا ولا سيما بين النساء. نعم. والثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. والتولة يا إخوة يجب علينا أن نحذر منها وأن نبين للمسلمين أنها كفر، لأن بعض النساء تقول أنا ما صنعت شيئا، أنا جعلت زوجي يحبني وزوجي. نقول لا، لما سحرت وقعت في الكفر، وقعت في الكفر وفعلت كفرا، حتى لو كان المقصود أن يحبك زوجك. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. يظهر والله أعلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن الرقية الجائزة هي رقية العين والحمى فقط، وهو قول لبعض أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد تبين لنا فيما سبق أن الحمى إما أنها السم أو ذوات السموم، فيكون تكون الرقية من اللدغ، الرقية من اللدغ. لكن كما تقدم معنا الرقية الجائزة أوسع من هذا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. وقلنا لكم اختلف العلماء من زمن التابعين، أما زمن الصحابة فلم يثبت الاختلاف، وإنما ثبت تحريم ابن مسعود لها، لكن من زمن التابعين وقع الاختلاف إلى يومنا هذا، والعلماء مختلفون في تعليق التميمة من القرآن. وبينا لكم أن الراجح أنه حرام، ودللنا على ما قلنا. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم، من التمائم المحرمة. نعم، وليس المقصود أنه من المختلف فيه، وإنما مقصود أنه من التمائم المحرمة التي هي شرك. نعم. قال يرحمه الله: السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن محمدا بريء منه، ولا شك أن هذا وعيد شديد. نعم. قال رحمه الله: الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، وهو أنه يكون كعدل رقبة، يعني كثواب العتق. وقلنا أن شيخنا بن باز رحمه الله يقول هو أعظم من ثواب العتق. وهنا ليس استدلالا بهذا الأثر، لأن الأثر ليس في حجة، ولكن استدلال بما في الأثر من صحة، فإن ما فيه صحيح. نعم. قال رحمه الله: التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. نعم، هذا مبني كما قلت لكم يا إخوة على أن الصحابة قد اختلفوا في المسألة، وأن ابن عمر جاء عنه جواز التعليق، فيحمل هذا الأثر على أن المقصود به أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، لكن بينت لكم أن المنسوب إلى ابن عمر لم يثبت. نعم. قال رحمة الله عليه: باب. ولذلك نحن نقول إجماع الصحابة في ظاهره سبق خلاف العلماء الذين بعدهم. نعم. قال يرحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن ذكرنا لكم أن الشيخ يذكر في الأبواب ما يكثر وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام وهو ينافي التوحيد، فبدأ ببيان أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لأن هذا يكثر في الأمة كثيرا. ثم عقب بهذا الباب: لأن التبرك بالأماكن والقبور والأحجار المبنية على القبور والحديد في بعض الأماكن كثير في الأمة، وإن شئت انظر في إخواننا الذين يقدمون من بعض البلدان عندما يصلون إلى مكة والمدينة، تجد أنهم يمرون بهذه الحيطان ويلمسون هذه الحيطان، وإذا جاءوا عند هذه الأبواب المصنوعة في خارج المدينة بل في خارج البلاد يتمسحون بها، وربما حط وضع خده عليها، فضلا عن المحراب العثماني الموجود في طرف الروضة يظنونه محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم محراب في المسجد داخل هكذا بهذه الصورة. هذا حدث متأخرا ويتمسحون به فضلا عما تراه من تمسح ببلاط الحرم ونحو ذلك. فهذا التبرك بالأحجار والأشجار والحديد والقبور كثير في الأمة ولا زال كثيرا، فالأمر بحاجة إلى التنبيه عليه، فذكره الشيخ رحمه الله هنا. والشيخ هنا يا إخوة ينوع في الأساليب في التبويب، لأنه هنا لم يقل باب من الشرك التبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كما قال في الباب السابق الذي قبل الذي قبله، ولو قال لكان صحيحا، لكنه ينوع في الأسلوب، وهو هنا بوب بأسلوب بديع جميل، لأنه ترك معرفة الحكم للقارئ من خلال النصوص، فكأنه يقول للقارئ: يا أيها القارئ الكريم، أتريد أن تعرف حكم التبرك بالشجر والحجر؟ انظر بنفسك، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فاحكم بنفسك بما تسمع من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدير الباب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك، أو من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فما الحكم. وهذا على أن من هنا شرطية تحتاج إلى جواب. أو يكون التقدير بيان حال من تبرك بشجرة أو حجر، وهنا تكون من موصولة، بيان حال الذي تبرك بشجرة أو حجر، ما حاله في الإسلام. والتبرك أيها الأحبة هو طلب حصول البركة، والبركة في اللغة النماء والكثرة والزيادة والثبات والاستقرار. أما النماء والكثرة والزيادة فالبركة هنا مأخوذة من البركة، والبركة مكان اجتماع الماء الكثير، مكان اجتماع الماء الكثير، وهو ينمو ويكثر بنزول المطر. فالبركة هنا بمعنى النماء والكثرة والزيادة. وأما الثبات والاستقرار فمن بروك البعير، لأن البعير إذا برك ثبت واستقر. إذن البركة معناها في اللغة النماء والزيادة والكثرة والثبات والاستقرار. ومعنى التبرك طلب حصول الخير وكثرته ونمائه وثباته واستقراره. معنى التبرك أنك تطلب أن يحصل لك الخير، قطعا التبرك ليس فيه طلب حصول الشر، التبرك أنك تطلب حصول الخير بجلب الخير أو دفع الضر، وكثرته تريد أن يزيد رزقك، أن يكثر أولادك، ونمائه وثبوته واستقراره. والبركة ثابتة أيها الإخوة، فالله بارك في من شاء من مخلوقاته، شك في ثبوت البركة، وهي تنقسم إلى أقسام. فالبركة تنقسم إلى بركة شرعية وبركة دنيوية. ما هي البركة الشرعية؟ هي البركة التي تحصل من جهة الشرع وتتعلق بالشرع. البركة التي تحصل من جهة الشرع وتتعلق بالشرع، كبركة الأعمال الصالحة. الصلاة فيها بركة، وهذه بركة شرعية وتتعلق بالشرع، تتعلق بفعل الصلاة. بركة المدينة بركة شرعية، ولكنها تتعلق بالشرع وتتعلق بالدنيا. فالبركة التي في المدينة تتعلق بالشرع، فمن بركة المدينة التي تتعلق بالشرع أنك إذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بورك في صلاتك، فصلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والبركة التي تتعلق بالدنيا في المدينة الكيل والوزن، فالكيل في المدينة مبارك، والعيش في المدينة مبارك، ولكن الأصل أنها بركة شرعية. وأما البركة الدنيوية فهي البركة التي تتعلق بأمور الدنيا، كبركة المطر. المطر ماء مبارك، وبركته تتعلق بأمور الدنيا من نبات الزرع وحصول الحياة ونحو ذلك، وإن كان فيه بركة شرعية أيضا من جهة الوضوء به والغسل ونحو ذلك، لكن الأصل أن البركة دنيوية. أيضا تنقسم البركة إلى بركة ذاتية وبركة عمل، وانتبهوا، تنقسم إلى بركة ذاتية وبركة عمل. فالبركة الذاتية هي التي تكون الذات فيها مباركة، هي التي تكون الذات فيها مباركة، كذات النبي صلى الله عليه وسلم. فذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، الله بارك النبي صلى الله عليه وسلم، وبركت الكعبة، فالكعبة مباركة ذاتها مباركة، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، فهنا الذات مباركة. وأما بركة العمل فهي التي تكون حاصلة بسبب الأعمال الصالحة، كبركة المسلم. هل في المسلم بركة؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح أن للمسلم بركة، ثم يتفاضل المسلمون في البركة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فالمسلمون فيهم بركة، لكن هذه بركة عمل ليست بركة ذات. فذواتنا تزكى بالأعمال الصالحة، لكن بركة المسلم بعمله الصالح، بالتوحيد، بعمله بالسنة، بصلاته، بزكاته، بصيامه، بحجه. والمتقرر المقطوع به أيها الإخوة بالأدلة اليقينية أن الذي يبارك هو الله وحده لا شريك له. فلا مخلوق يبارك، وإنما الذي يبارك الله، الله يبارك والمخلوق يبارك، يباركه الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المخلوقات ما بارك نفسه، الذي باركه هو الله. والمسلمون كانوا يدعون له بالبركة ولا زالوا يدعون، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. إذا تقرر هذا فإنه يترتب على ذلك أمران عظيمان في باب التبرك. الأمر الأول أن البركة لا تثبت إلا لمن أثبت الله له البركة من الأمكنة والأزمنة والبشر، لا تثبت البركة بالرأي ولا بالهوى، وإنما تثبت لمن أثبت الله له البركة. والأمر الثاني أن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فمن طلب البركة من غير الله أو اتخذ سببا لحصول البركة لم يجعله الله سببا لحصولها فقد أشرك. من طلب البركة من غير الله فطلب من مخلوق أن يباركه فقد أشرك، أو اتخذ سببا لحصول البركة لم يجعله الله سببا. وهو هنا يا إخوة إن اعتقد أن المخلوق يهب البركة بذاته وتحصل منه البركة بذاته فهذا شرك أكبر، لأنه جعل ما لله لغير الله، وهذا أظلم الظلم. الذي يعتقد أن المخلوق بذاته يبارك ويعطي البركة بذاته هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن المخلوق واسطة بينه وبين الله يتقرب بها إلى الله، يذهب إلى القبور يتبرك بها ويقول هؤلاء واسطة بيننا وبين الله نتقرب إلى الله بهم، فهذا شرك أكبر كشرك المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعوذ بالله من هذا القول ومن هذا الفعل. وإن اعتقد أن المخلوق سبب لحصول البركة من الله فهو يعتقد أن البركة من الله وأن هذا المخلوق مجرد سبب ليس واسطة بينه وبين الله، مجرد سبب، مثل كون الدواء سببا للشفاء، فهذا شرك أصغر. الذي يأتي عند القبر ويأخذ من التراب ويضعه على رأسه يتبرك ويعتقد أن وضع التراب هذا سبب لأن ينزل الله عليه البركة، ما اعتقد أن البركة من صاحب القبر يعطيها له ولا أنه واسطة بينه وبين الله، لكن اعتقد أن تراب قبر الرجل الصالح سبب لنزول البركة من الله، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا، فلا يكون ذلك إلا من تعلق القلب والعقيدة، فهو شرك أصغر، شرك أصغر. هذا التبرك الممنوع. أما التبرك المشروع الذي شرعه الله عز وجل، واضبطوا ما أقول، فهو اتخاذ سبب لحصول البركة من الله لأن الدليل دل على أن هذا السبب مبارك وتلتمس فيه البركة بشرط أن يكون هذا الاتخاذ على الوجه المشروع. ما هو التبرك المشروع؟ اتخاذ سبب لحصول البركة من الله، لأن الله عز وجل قد جعله مباركا فجعل فيه بركة تلتمس بشرط أن يكون ذلك على الوجه المشروع. وأضرب لكم أمثلة. أن تتخذ سكناك المدينة سببا لحصول البركة، لأن الله عز وجل جعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسكن في المدينة وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تبرك مشروع، لأنك جعلت المدينة سببا لحصول البركة من الله. ما اعتقدت أن المدينة تباركك ولا أنها من الوسطاء، وإنما هي سبب، وقد جعلها الله سببا بما جعل فيها من البركة على الوجه المشروع. طيب، لو أنك جئت وسكنت في المدينة والمدينة مباركة، وأخذت التراب وأصبحت تأكل من تراب المدينة، وتقول المدينة مباركة، وتضع التراب على رأسك وتقول المدينة مباركة، هذا تبرك ممنوع. لماذا؟ لأنك تبركت بالمدينة على غير الوجه المشروع، على غير الوجه المشروع، وهو التبرك بترابها وحجرها، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبل ريقه ويأخذ شيئا من التراب ويقول بسم الله ربنا بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، قلنا هذا ليس تبركا بالأرض، وإنما هذا علاج، أن يجمع بين الريق والتراب، وهذا في أي مكان ليس خاصا بالمدينة. طيب، الحجر الأسود، الحجر الأسود والكعبة، إذا الحجر الأسود مبارك، إذا ذهبت وقبلت الحجر الأسود تلتمس بركته بأن يكتب الله لك ثواب السنة، وأن يحط الله عنك الخطايا، وأن يشهد لك الحجر الأسود يوم القيامة، فهذا تبرك مشروع، لأنك تبركت بالحجر الأسود وجعلته سببا لحصول هذا الثواب، لأن الله جعل له ذلك وفعلته على الوجه المشروع. لكن لو أنك أصلع مثلي وجيت للحجر الأسود قبلته ثم وضعت صلعتك على الحجر الأسود تتبرك بالحجر الأسود ليطلع لك شعر، أو مريض عندك جروح في يدك فأصبحت تمسح في الحجر الأسود تتبرك حتى يشفى جرحك، فعلت محظورين، آذيت المسلمين بما مسحته في الحجر، والتمست بركة من الحجر على غير الوجه المشروع. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فجمع بين فعل المشروع وترك الممنوع، وهو أن تتبرك بالحجر الأسود بقصد دفع ضر أو جلب نفع. لو أن إنسانا ذهب إلى ما يسمى بحجر إسماعيل وصار يقبل الحجر يقول أتبرك بالكعبة لأن الكعبة مباركة. قلنا نعم الكعبة مباركة، لكن تبركت على غير الوجه المشروع فيكون ذلك ممنوعا. إذن التبرك المشروع يا إخوة لا بد فيه من صفات. الصفة الأولى أن يثبت أن الشيء مبارك زمانا أو مكانا أو ذاتا، أن يثبت أن الشيء مبارك. فإذا جاءنا إنسان وزعم أن شيئا مبارك ولم يدل عليه دليل، قال العشر أيام الأول من ربيع الأول مباركة، أو قال العشرة الأواسط من ذي القعدة مباركة، نقول من أين لك؟ الذي يبارك هو الله، من أين لك؟ هذا دليل ولا دليل. لكن الذي يأتي يقول رمضان مبارك نقول على الرأس والعين، الذي يقول ليلة القدر مباركة نقول على الرأس والعين، الذي يقول المدينة مباركة نقول على الرأس والعين، لأن الدليل دل على أنها مباركة. الأمر الثاني أن يدل الدليل على أن هذه البركة تطلب وتلتمس، فقد يثبت الدليل أن الشيء مبارك لكن لا يدل دليل على أن هذه البركة تطلب، مثل بركة المسلم، المسلم مبارك بالعمل، لكن لو أن إنسانا جاء إلى شخص يرى أنه صالح من الصالحين لأنه يرى يبكر إلى المسجد وكذا وقال اتفل علي لأنك مبارك، نقول هذا تبرك ممنوع. أو قال توضأ واترك لي بقية وضوئك أريد أن أشربه بطني تؤلمني وأنت مبارك، نقول لا، لم يدل الدليل على أن هذه البركة تطلب وتلتمس. فإن قال قائل طيب الصحابة كانوا يتبركون بمن فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرق وريق ووضوء وشعر، قلنا نعم، البركة في النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعدية، لكن من الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يساويه؟ كيف نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أحد، بل لو أن الأمة كلها اجتمعت في رجل واحد لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يساويه، وشرط القياس المساواة. ثم إن الصحابة أجمعوا على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رجل مبارك ما كانوا يتبركون بما ينفصل عنه، فمن باب أولى من بعده، فإن كل من جاء بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لن يكون قريبا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من باب أولى من جاء بعد الصحابة، فإن من جاء بعد الصحابة لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة أو نصيفه. فإن قال قائل جاء حديث، قلنا ما هو هذا الحديث؟ قالوا يقولون يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اعتقدت في حجر لنفعك، لو اعتقدت في حجر فنفعك لنفعك، يقولون إذا كان هذا في حجر من باب أولى إذا كان في الصالحين، نقول هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالماء، كان يبعث إلى المطاهر يؤتى بالماء يلتمس بركة المسلمين، يذكرون حديثا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى المطاهر، يعني الأماكن التي يتوضأ فيها المسلمون، ليؤتى بالماء يلتمس بركة المسلمين. قلنا هذا الحديث منكر ولا يمكن أن يكون، فهو غير ثابت، ثم هو في ذاته لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك يذهب يطلب الماء من المطاهر يلتمس بركة المسلمين، هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير ثابت. إذن الصفة الثانية أن يدل الدليل على أن هذه البركة تلتمس. فلو جاءنا شخص قال أنا ألتمس من هذا المسلم مثل ما يفعل بعض إخواننا إذا سلم على الشيخ ولا سلم على رجل دعك يده كذا وربما قال كذا وربما مسح، يلتمس البركة لأن فيه بركة لأنه مسلم ولأنه صالح، نقول لم يدل الدليل على أن هذه البركة تلتمس. الصفة الثالثة أن يكون الالتماس على الوجه المشروع، أن يكون الالتماس على الوجه المشروع. فلو جاءنا شخص وقال البركة الكعبة مباركة، قلنا على الرأس والعين، قال وفيها بركة تلتمس، قلنا على الرأس والعين، قال إذن أنا أقطع ثوب الكعبة مثل ما يفعل بعض الزوار وبعض الحجاج، يأتون بمقصات يجعلون في جيوبهم، إذا جاء يضع نفس يضع كذا إنه خاشع ويقص من ثوب الكعبة، ثم يذهب إلى بلاده ويضع هذا في قارورة ويعالج الناس بمبالغ باهظة يزعم أنها بركة. هذا فعل ظلمات بعضها فوق بعض، اولا انه لص، ويسرق بيت الله، يسرق من بيت الله. ثالثا تبرك بالكعبة على غير الوجه المشروع، فهذا تبرك ممنوع. لكن لو انك طفت بالكعبة فهذا تبرك مشروع لأنك فعلته على الوجه المشروع. قبلت الحجر الأسود تبرك مشروع، مسحت الركن اليماني تبرك مشروع، لكن إذا تمسحت ببقية الكعبة تبرك ممنوع لأنك فعلته على الوجه غير المشروع. وكل هذا يا إخوة مبني على أصل عظيم، وهو أن الخير من الله لا يعرف إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فالذي يأتينا بشيء لم يأتي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه سبب بركة خير يعني أنه مبارك، أن قلنا له أين الطريق الصحيح؟ قال أنا رأيت في المنام، قلنا ما كانت المنامات نورا للطريق الصحيح. قال أنا شيخي قال لي، قلنا من قال لشيخك؟ قال جبريل. نعم بعضهم يقولون شيخنا يحدثه جبريل، ولذلك يقولون نحن أولى منكم بالحق لأنكم أنتم تروون عن ميت عن ميت، وأما شيخنا فيأخذ عن حي عن الله، يأخذ عن جبريل عن الله. قلنا هذه فرية أعظم من فعلكم، أن تكذبوا على الله أنه يوحي إلى شيخكم عن طريق جبريل عليه السلام، وأن تكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لا نبي بعدي. إذن يا إخوة، من أراد إحكام الحق